بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة الجوهرة في عقيدة السلف الصالح للمبتدئين. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومن والاه، وبعد ذي منظومة مفيدة حوت مهمات من العقيدة أنواع التوحيد. اعلم بأنه على العبيد لله أنواع من التوحيد، توحيده في فعله وفعلك وفي اسمه ووصفه، وذلك جاءت به الآيات والأخبار كما قضى الأئمة الأخيار. أفعاله كالخلق والتدبير والرزق والإحياء والتقدير، والفعل منك مثله الدعاء والذبح والسجود والرجاء، وهو الذي دعت إليه الرسل جميعهم آخرهم والأول. أسماؤه كالخالق العظيم البارئ المهيمن الكريم، ووصفه مثل على العرش استوى من غير كيف جل ربي وعلا، نثبتها من غير ما تعطيل وغير تحريف ولا تمثيل. مراتب الدين: الدين إسلام لظاهر العمل، للباطن الإيمان بالحسن اكتمل. من نواقض الإسلام: نواقض الإسلام جمة العدد، منها اتخاذ المرء للرحمن ند، ومنها قولي كسب الله، ومنها الاستحلال للمناهي، والشك فيما صح في الأخبار فضلا عن التكذيب والإنكار، كالشك في الجنة أو في النار، والجحد للملائك الأبرار. أنواع الشرك والكفر والنفاق والفسوق: الشرك نوعان، فشرك أكبر مخلد في النار ليس يغفر، يهدم كل الصالحات قبله، بل إنه يهدم أصل الملة، ودونه الأصغر والأصغر ما كان إلى الشرك الكبير سلما، أو جاء في النصوص باسم الشرك وليس بالأكبر دون شك، وحكمه ذنب عظيم لا مرى، لكنما صاحبه ما كفرا، لا يوجب التخليد في النار ولا يحبط منه كل ما قد أملا. كذلك الفسوق والنفاق والكفر نوعان وذا اتفاق. تعريف البدعة والتحذير منها: ما أحدث الناس بقصد قربة من محدث في الدين فهو البدعة، كالرفض والخروج والإرجاء والنفي للصفات والأسماء، والاحتفال بالحوادث التي لهن شأن مثل ميلاد النبي. واردد جميع البدع الدينية نصحا بكل حجة قوية، وأهلها حقهم الهجر إلى أن ينتهوا إن كان في الهجر غنى. وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف: السمع والطاعة للأئمة في غير إثم هو فرض الأمة، والنصح واجب لهم بلا امتراء، كالكف عن عيبهم وكالدعاء، واردد على شانئهم إذا شتم، ولا تعنه بلسان أو قلم، فضلا عن الخروج بالسنان من غير كفر ظاهر البرهان، في قدرة تمنع نار الفتنة، وكل هذا في صحيح السنة. محبة الصحابة وعدالتهم وفضلهم: من لقي النبي مؤمنا به ومسلما مات فذا من صحبه، وكلهم عدل نحبه ولا نخوض في اختلافهم مما جرى، تفاوتوا في الفضل فالصديق أفضلهم، وبعده الفاروق، وبعده عثمان ذو النورين، ثم أبو تراب دون مين. ومن غلا في أحد الصحب فقد أتى ضلالا بينا بلا رشد، وسبهم والقدح فيهم زندقه، تالله ما صحب الرسول فسقه، تضليلهم معناه هدم الدين، من نقل الدين عن الأمين. مصادر تلقي العقيدة: مصادر الدين في الاعتقاد آي وسنة بلا اجتهاد، فالزم كتاب الله واتبع الأثر، واقتدي بالأصحاب فهما ونظر. الخاتمة: تمت بحمد الله وهو المرتجى أن يكتب النفع بها طول المدى.